سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وفرجا قريبا وصبرا جميلا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فقد مر معنا قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة فمات فميتته جاهلية. وعرفنا بأن قوله عليه الصلاة والسلام من خرج عن الطاعة أي طاعة الإمام الحاكم الذي اجتمعت عليه الكلمة وانتظم به شمل الناس، وفارق الجماعة أي جماعة المسلمين أي جمهورهم. وقوله عليه الصلاة والسلام فميتته جاهلية أي فميتته تشبه ميتة أهل الجاهلية الذين كانوا قبل الإسلام، والجامع بينهما أنهم ما كانوا تحت حكم إمام، ما كانوا تحت حكم إمام يجمع كلمتهم ويحمي ثغورهم ويقيم الدين فيهم. هذا هو الجامع بين هذا الإنسان الذي خرج عن الطاعة وفارق الجماعة وبين أهل الجاهلية. وهذا الحديث فيه زيادة عند الإمام مسلم رحمه الله: ومن قاتل تحت راية عمية يدعو إلى عصبة أو يغضب لعصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد بعهده فليس مني ولست منه. هذه الزيادة فيها التحذير الشديد من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يقاتل أحدنا تحت راية عمية. والراية العمية والأمر العمي هو الذي لم يستبن وجه الحق فيه. من قاتل تحت راية عمية يدعو إلى عصبة، في رواية الإمام أحمد إلى عصبية، أو ينصر عصبة. العصبة هم جماعة الرجل وقرابته من جهة أبيه، وسموا عصبة لأنه يتعصب لهم ويتعصبون له. يدعو إلى عصبة أو إلى عصبية أو ينصر عصبية فقتل فقتلته جاهلية، يعني هذا الذي يقاتل وهذا الذي يحامي فقط من أجل القرابة، من أجل القبيلة، من أجل العصبية، وما استبان له وجه الحق في ذلك القتال لو أنه قتل فقتلته جاهلية. لماذا؟ لأن صنيعه يشبه صنيع أهل الجاهلية الذين قال قائلهم: لا يسألون القوم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. يعني لو أن الواحد منهم دعي إلى قتال فإنه لا يسأل برهانا ولا يطلب دليلا، وإنما مجرد أن يدعى للقتال فإنه يستجيب. ومن خرج على أمتي أي خرج على أمتي بالسيف يضرب برها وفاجرها، ولا يتحاشى من مؤمنها. لا يتحاشى يعني لا يكترث بالذي يفعل. ولا يفي لذي عهد بعهده فليس مني ولست منه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام تبرأ من هذا الصنف من الناس. والسؤال أيها الإخوة الكرام، لماذا شددت الشريعة هذا التشديد العظيم في قضية الخروج على الحاكم؟ نجد قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا فليصبر، فإن من نزع يدا من طاعة فميتته جاهلية. ونجد أن الصحابة رضوان الله عليهم لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون أمراء من بعدي تعرفون منهم وتنكرون، يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. الصحابة قالوا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم، أي أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. الشريعة لماذا تشدد في هذا الأمر؟ لماذا يكثر النبي صلى الله عليه وسلم من التحذير من الخروج؟ الجواب بأن وجود الحاكم أو وجود الإمام تحصل به مصالح عظيمة من اجتماع الشمل والتئام الصف وحفظ الأمن والقيام على مصالح الناس ومنع تعدي بعضهم على بعض وإساءة بعضهم إلى بعض. فإذا حصلت الفوضى وفقد ذلك الحاكم أو انهارت الدولة بالتعبير المعاصر، فإنه سرعان ما يسفك بعضهم دماء بعض ويعدو بعضهم على أموال بعض وينتهك بعضهم أعراض بعض، لأن كثيرا من الناس ما تكفه تقوى الله ولا وازع الدين، وإنما هو ممتنع عن سفك الدماء أو انتهاك الأعراض خوفا من السلطان، خوفا من الحاكم، خوفا من الدولة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالصبر في تلك المواطن كلها. إذا علم ذلك أيها الإخوة الكرام، فأول بغي حصل في هذه الأمة ما كان من أولئك الذين خرجوا على أمير المؤمنين عثمان بن عفان عليه من الله الرضوان. وقد سبق معنا الكلام في أنهم ساقوا تهما، وهذه التهم كلها باطلة، كلها باطلة، وإنما أتوا من قبل جهلهم وسوء أدبهم وإحسانهم الظن بأنفسهم وإساءتهم الظن بذي النورين عثمان عليه من الله الرضوان. ذلك حين قالوا بأن عثمان قد غاب عن بدر وفر يوم أحد ولم يشهد بيعة الرضوان، وحرق المصاحف وضرب عمارا ونفى أبا ذر، وأن عثمان قد صعد على المنبر حيث نزل أبو بكر وعمر، وأن عثمان قد حمى الحمى وحرق المصاحف ورد الحكم بن أبي العاص إلى المدينة وولى الوليد بن عقبة وقد سماه الله فاسقا، وأنه قد ولى أقاربه الولايات، إلى غير ذلك من التهم. عثمان رضي الله عنه خرج عليهم، قال لهم: ماذا تريدون؟ قالوا: نريد دمك. قال لهم: ولما؟ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام، ولا وضعت يميني على فرجي منذ بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكفر بعد الإيمان، فوالله ما ارتددت منذ أسلم، والنفس بالنفس، فوالله ما قتلت نفسا بغير حق. ثم استشهد الصحابة، يعني طلب شهادة الصحابة، قال لهم: ناشدتكم الله، هل سمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يشتري بئر رومة يكون رفيقي في الجنة فاشتريتها أنا بمالي؟ قالوا اللهم نعم. قال نشدتكم الله، هل سمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يجهز جيش العسرة يكون رفيقي في الجنة؟ فجهزته أنا من مالي؟ قالوا اللهم نعم. يعني عثمان يعظ أولئك البغاة ويستشهد عليهم الصحابة الكرام بأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بأنه من أهل الجنة، لكن القوم كانوا صما بكما عميا، فدخلوا على عثمان رضي الله عنه، وأحدهم جذب عثمان من لحيته حتى اصطكت أسنانه، والثاني ضربه بمشقص على رأسه فأسال دمه، والثالث ذبحه ذبح الشاه. وكان بين يديه رضي الله عنه كتاب الله قد نشره، وتطاير دمه على المصحف على قول ربنا جل جلاله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. قال المؤرخون ما من واحد من قتلة عثمان إلا وقد مات مقتولا، والجزاء من جنس العمل. وواحد من الناس كان يطوف حول الكعبة ويقول اللهم اغفر لي وما أظنك تفعل، نسأل الله العافية. وهذا أيضا جهل على جهل، سوء الظن بالله واليأس من روح الله والقنوط من رحمة الله، يقول اللهم اغفر لي وما أظنك فاعلا. فسأله بعض الناس يعني ما شأنك؟ فقال له كنت قد نذرت نذرا أن ألطم عثمان بن عفان على وجهه، وما تمكنت من ذلك إلا بعدما دخلت عليه وهو قتيل فلطمته على وجهه. لطم عثمان عليه من الله الرضوان على وجهه. فالمقصود أيها الإخوة الكرام بأن هذه أول حالة بغي كانت في هذه الأمة، البغي خروج جماعة لهم شوكة ومنعة على الإمام الحق بتأويل سائغ، بتأويل سائغ. طيب، الخارجون على الإمام، العلماء رحمهم الله قسموهم إلى أربعة أقسام. الخارجون على الإمام قسمهم العلماء إلى أربعة أقسام. القسم الأول الخارجون على الإمام، أو بتعبيرنا المعاصر الخارجون على الدولة وليس لهم تأويل، فهؤلاء قطاع طرق، هؤلاء قطاع طرق يعاملون معاملة قاطع الطريق، وهم الذين قال الله فيهم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. طيب، الصنف الثاني الخارجون على الإمام بتأويل سائغ وليس لهم شوكة ولا منعة، كالعشرة ونحوهم. خارجون على الإمام بتأويل سائغ لكن ليس لهم شوكة ولا منعة، كالعشرة ونحوهم، فهؤلاء يعاملون معاملة قطاع الطرق، هم كالصنف الأول. الصنف الثالث الخارجون على الإمام بتأويل سائغ ولهم شوكة ومنعة، ولهم شوكة ومنعة، فهؤلاء ينبغي أن يفاوضهم الإمام ويراسلهم، ماذا ينقمون منه؟ ما الذي ينقمونه؟ إن كان ثمة مظلمة رفعها عنهم، إن كان ثمة شبهة أزالها عنهم، وهذا الذي صنعه عثمان عليه من الله الرضوان، فإن هؤلاء البغاة لما جاءوا في المرة الأولى سنة 34 أرسل إليهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه ففاوضهم ماذا ينقمون من عثمان. لما قالوا بأن عثمان ما شهد بدرا أجابهم، لما قالوا فر يوم أحد أجابهم، لم يشهد بيعة الرضوان أجابهم، عثمان ولى بني أمية أجابهم، حتى كان مما قاله علي: والذي نفسي بيدي لو كانت مفاتيح الجنة بيدي لأدخلت فيها بني أمية. يعني يقول لهم هذه العصبيات لا تثيروها، كوني من بني هاشم وعثمان من بني أمية وأبو بكر من بني تيم وعمر من بني عدي، الإسلام ألغى هذه العصبيات كلها. فعلي رضي الله عنه أجابهم عن شبهاتهم وأزالها، ثم رجع إلى عثمان وبشره وقال له: ما أرى لك أن تردهم حتى تنكل بهم. يعني قال له: هؤلاء الناس الذين جاءوا متجمعين ومتجمهرين، ما أرى أن توجههم إلى ديارهم، لأن يعني بعضهم كانوا قد جاءوا من مصر وبعضهم جاءوا من العراق. فقال له: ما أرى أن تردهم إلى ديارهم حتى تنكل بهم. لكن عثمان عليه من الله الرضوان غلب عليه حياؤه ورحمته وشفقته وبره، فعفى عنهم وما عاقبهم. ماذا كانت النتيجة؟ أنهم رجعوا في العام الذي يليه وهم أكثر عددا، وجاءوا قاتلهم الله في ذي الحجة، في ذي الحجة، والصحابة أغلبهم كانوا قد خرجوا إلى الحج، خرجوا إلى الحج. المدينة ما فيها إلا نفر يسير، فتجمهروا ومنعوا عثمان من الخروج من بيته، وكانوا هم الذين يصلون بالناس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى إن بعض الناس دخل على عثمان قال له: إنك إمام عامة وهؤلاء إمامهم إمام فتنة. فقال له عثمان: إن الصلاة أحسن ما عمل الناس، فمن صلى صلوا معه. الذي يصلي أي واحد من المسلمين صلوا معه. وعثمان كما ذكرت لكم أمر الصحابة الذين جاءوا للدفاع عنه، فيهم الحسن والحسين وأبو هريرة وغيرهم، أمرهم بأن يرجعوا إلى بيوتهم، وكذلك خدمه وعبيده قال لهم: من ألقى السلاح فهو حر. وكما قال كعب بن مالك رضي الله عنه: فكف يديه ثم أغلق بابه وأيقن أن الله ليس بغافل، وقال لأهل الدار: لا تقتلوهم، عفى الله عن كل امرئ لم يقاتل، فكيف رأيت الله ألقى بينهم العداوة والبغضاء بعد التواصل، وكيف رأيت الخير أدبر عنهم، وكيف رأيت الخير أدبر بعده عن الناس إدبار النعام الجوافل. كعب بن مالك رضي الله عنه يصف الحال بأن عثمان كف يديه عن القتال وأغلق بابه وأيقن أن الله ليس بغافل، يعني ليس بغافل عما يعمل الظالمون، وقال لأهل الدار: لا تقتلوهم، عفى الله عن كل امرئ لم يقاتل. طبعا النتيجة بأن الناس ما اجتمعوا بعده. فالمقصود أيها الإخوان أن البغاة كم صنف، أو الخارجون على الإمام كم صنف؟ أربعة. الصنف الأول هم الذين خرجوا بغير تأويل، هؤلاء قطاع طرق، عندهم شوكة ما عندهم شوكة، قطاع طرق. طيب الصنف الثاني خرجوا بتأويل وليس لهم شوكة، فمعاملتهم كمعاملة قطاع الطرق من أجل أن يسد هذا الباب. طيب الصنف الثالث خرجوا بتأويل سائر ولهم شوكة ومنعة، فهؤلاء الذين خرجوا على عثمان عليه من الله رضوان فإن الإمام يفاوضهم ويراسلهم ويصبر عليهم، فإن أبوا فإنه يقاتلهم، لأن الله جل جلاله قال فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. طيب، الصنف الرابع وهم شر الطوائف عياذا بالله هم الخوارج الذين يكفرون جماهير المسلمين، يكفرون مرتكب الكبيرة ويستحلون دماءهم ويفعلون بهم الأفاعيل، يعني هؤلاء ما يفرقون بين الحاكم والمحكوم ولا بين العلماء والعامة، إنما يكفرون به الجملة، وهؤلاء هم كلاب النار فهم يقاتلون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال طوبى لمن قتلهم وقتلوا، من قتلهم كان أولى بالله منهم. ومضى معنا الكلام في أن العلماء رحمهم الله مختلفون في شأن هؤلاء الخوارج، أهم من أهل الإسلام أم أنهم كفار لكونهم قد استحلوا ما حرم الله عز وجل. واضح أيها الناس؟ طيب، بعد ذلك حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عمارا تقتله الفئة الباغية. عرفنا من هو عمار عليه من الله رضوان، وعرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام في لحظة بناء المسجد، لما كان الناس ينقلون على أكتافهم لبنة لبنة، وكان عمار ينقل لبنتين لبنتين، النبي صلى الله عليه وسلم جعل ينفض عنه التراب يقول يا ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. طيب، هذا الحديث أيها الإخوة الكرام إلى هذا الحد علم من أعلام النبوة، هذا الحديث فيه دليل على أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه أخبر بأمر غيبي ما حصل إلا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام ب26 سنة، 26 سنة، أخبر أن عمارا مقتول وأن التي تقتل هي الفئة الباغية. ومثل ما أخبر عليه الصلاة والسلام عثمان بأنه سيدخل الجنة على بلوى تصيبه، فقال عثمان الله المستعان. وهنا لما قال لعمار تقتله الفئة الباغية قال عمار أعوذ بالله من الفتن، أعوذ بالله من الفتن. ومثل ما أخبر عليا بأنه مقتول وأن أشقاها الذي يخضب هذه من هذه، يخضب لحيته من دم رقبته. ومثل ما أخبر صلى الله عليه وسلم الصحابة رضوان الله عليهم بما يكون بعده، بأن الخلافة بعده 30 سنة ثم تكون ملكا عاضا. ومثل ما قال هلاك أمتي على يد أغيلمة سفهاء من قريش، إلى غير ذلك من الغيوب العظيمة التي أخبر عنها صلى الله عليه وسلم من الفتن والملاحم وأشراط الساعة وغير ذلك مما نراه رأي العين، فيزيدنا هذا يقينا بأن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. طيب، بعد ذلك أيها الإخوة الكرام أقول لما حصل القتال بين علي ومعاوية رضوان الله عليهما، وقد مضى معنا سببه، سبب هذا القتال بأن عليا بويع بيعة شرعية من الصحابة والتابعين في المدينة، ولكن معاوية ومن معه من أهل الشام أبوا الدخول في تلك البيعة، ودعواهم أن قتلة عثمان موجودون في صفوف جيش علي، وطالبوا به تسليمهم أولئك القتلة. وقد عرفنا بأن هذه الحجة داحضة، يعني هذه الحجة ما كانت صحيحة. لماذا؟ لأن علي ليس أولى بدم، لأن معاوية ليس أولى بدم عثمان من علي. ثم إن عثمان عليه من الله الرضوان ليس فردا من سائر الناس قتل، وإنما هو الإمام والحاكم، فالحق هنا حق الدولة ليس حق الأفراد. ثم ثالثا، قتلة عثمان ما كانوا معروفين على التعيين، وإنما الأمر كان فتنة، كان فتنة، وكان حركة غوغائية، حركة دهماء. ولذلك الأمر بلغتنا المعاصرة يحتاج إلى تحقيق، كان يحتاج إلى تحقيق وإلى تبصر، من أجل أن يعلم من الذي حرض ومن الذي سهل ومن الذي باشر يعني القتل. ثم بعد ذلك يقام حكم الله فيهم. ثم رابعا، هؤلاء الناس ما كان عندهم شبهة، لأن علي رضي الله عنه بريء من دم عثمان، وهو الذي قال: اللهم لعن قتلة عثمان في البر والبحر والسهل والجبل. ولما دخل عليه بعض الناس يقول له: قد قتلنا عثمان، قال لهم: هل مررتم على ديار ثمود؟ قالوا: نعم. قال: فأنتم شر عند الله منهم، لأن خليفة الله أكرم على الله من ناقته. فالمقصود بأن الشبهة التي كانت عند معاوية رضي الله عنه ومن معه كانت شبهة ضعيفة. الصحابة رضوان الله عليهم والمسلمون الذين وجدوا في ذلك الوقت انقسموا إلى ثلاث فرق. فرقة وهم جمهور الصحابة وعظمهم كانوا مع علي. الفرقة الثانية فيهم أمثال عمرو بن العاص وعبد الله بن عمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة رضوان الله على الجميع، كانوا مع معاوية. الفرقة الثالثة فيهم أمثال سعد بن أبي وقاص وأبو سعيد الخدري وعبد الله بن عمر بن الخطاب. هؤلاء اعتزلوا الفريقين، يعني ما شاركوا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. واضح أيها الناس ولا ما واضح؟ طيب، هؤلاء فرق ثلاثة. وعلي رضي الله عنه كان نادما أشد الندم للقتال الذي كان والخلاف الذي حصل، وكان يقول لله در سعد بن مالك، يعني بذلك سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وبعد موقعة الجمل لما رأى طلحة بن عبيد الله يعني مجندلا في التراب، يعني حمله في حجره وجعل ينفض التراب عن وجهه وعن رأسه، يقول: عزيز علي أبا محمد أن أراك مجندلا في التراب، يا ليتني مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة، ليتني كنت نسيا منسيا. ولما جاءه محمد بن طلحة دخل عليه في بعض مجالسه، قام إليه وأكرمه وأجلسه إلى جواره، وقال له: والله يا بني، إني لأرجو أن أكون أنا وأبوك والزبير ابن العوام ممن قال الله فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. هذا علي رضي الله عنه يقول هذا لمحمد بن طلحة بن عبيد الله الذي كان معروفا بالسجاد رضي الله عن الجميع. فلذلك أيها الإخوة الكرام، المنتسبون إلى الإسلام انقسموا في هذا الخلاف أيضا إلى ثلاث فرق. الفرقة الأولى وهم الخوارج قاتلهم الله الذين كفروا طائفتين من كفر جميع. وهؤلاء الخوارج هم كلاب النار كما وصفه نبينا عليه الصلاة والسلام. طيب الفرقة الثانية وهم الرافضة كفروا معاوية ومن معه ثم تدنوا وازدادوا ضلالا حتى بلغ بهم الحال إلى تكفير أبي بكر وعمر وعثمان وحفصة وعائشة وجمهور الصحابة سوى نفر يسير استثنوهم. طيب الطائفة الثالثة وهم أهل السنة قالوا هؤلاء جميعا عدول مجتهدون للمصيب منهم أجران وللمخطئ أجر واحد وواجب علينا الإمساك عما شجر بينهم. ولذلك روى الإمام أبو عمر ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله أن الخليفة الراشد والإمام العادل عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه كان يقول تلك فتنة كف الله عنها يدي وما أحب أن ألطخ بها لساني. هذا الذي حصل بين علي ومعاوية يقول تلك فتنة كف الله عنها يدي يعني أنا ما حضرتها وما أحب أن ألطخ بها لساني. وغيره من أهل العلم كانوا إذا سئلوا يقول تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وكذلك الإمام أحمد رحمه الله قال السكوت عن هذا أسلم، السكوت عن هذا أسلم يعني هذه الفتنة نسكت عنها. وهذا الكلام أيها الإخوة الكرام يوجه إلى ناس في زماننا ما لهم شغل شاغل إلا الكلام عن هذه الفتنة، وكأن الله قد نصبهم حكاما على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول لهم اشتغلوا بما أنتم فيه، وإذا كنتم رجالا حقا تكلموا في حكام زمانكم، أما أن تتكلموا في أولئك رضوان الله عليهم فأولئك الذين سبقت لهم من الله الحسنى. الله جل جلاله قال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل من أمثال علي رضي الله عنه، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا من أمثال معاوية. قال وكلا وعد الله الحسنى، خلاص هذا كلام ربنا جل جلاله وكلا وعد الله الحسنى. ثم الدخول أيها الإخوان والولوغ في هذه الفتنة باب خطير. لماذا؟ لأن الكتب قد حوت روايات تاريخية متضاربة، روايات تاريخية متضاربة، والرواية تنقضها رواية، وكثير من تلك الروايات نجزم قطعا بأنها كذب لأنها تتنافى مع ما ذكره الله عن الصحابة، فإن الله جل جلاله سماهم الصادقين وسماهم المفلحين وأخبر بأنه قد رضي عنهم ورضوا عنه. هذا خبر ربنا في القرآن وهو الخبر المقطوع به. كيف نترك ذلك ونترك أيضا كلام نبينا صلى الله عليه وسلم حين قال لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيدي لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، ونحو ذلك من الأحاديث. ونتمسك بتلك الروايات، وكثير من الجهلة الآن يقولون هذا مذكور في تاريخ الطبري، تاريخ الطبري طيب نقول وإذا ذكر في تاريخ الطبري، يعني هل الكتاب الطبري هو كتاب الله جل جلاله؟ ثم إن العالمين بتاريخ الطبري، تاريخ الأمم والملوك الذي كتبه الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، يعلم بأن الطبري رحمه الله في مقدمة كتابه قد قال: وقد نقلنا في هذا الكتاب كل ما سمعنا، والمعول فيه على الرواية، فمن كان من أهل الصنعة ميز ما كتبنا. يعني من كان من أهل الصنعة يستطيع أن يعرف الرواة وأحوالهم والرجال ودرجاتهم، فإنه يستطيع أن يميز الرواية الصحيحة من الرواية الكاذبة المنحولة. وأكثر ما في كتاب الطبري مداره على أبي مخنف لوط ابن يحيى، وهو رجل كذاب، رجل كذاب. أكثر الروايات التاريخية التي تتناول أمر الفتنة التي كانت بين الصحابة مدارها على أبي مخنف لوط ابن يحيى، شيعي كذاب، كذاب. والإنسان متى ما كان كذابا فإن روايته ساقطة، مطروحة، ما عندها قيمة. والمحدثون رحمهم الله كانوا يتشددون، يتشددون، حتى يذكر بأن بعض أهل الحديث لما ذهب من أجل أن يكتب الحديث عن واحد من الناس، فوجده يجمع خبنته، يعني يجمع ثوبه وهكذا، يوهم الدابة بأن بالثوب طعاما من أجل أن يمسك بها، ترك الأخذ عنه. قال: من كان يكذب على الدابة فقد يكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إلى هذا الحد كان تشديدهم في شأن الرواية. فالمقصود أيها الإخوة الكرام بأن الأسلم والأحكم أن يكف الإنسان لسانه عما كان بين أولئك، من أجل أن يسلم قلبه لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. ثم بعد ذلك جمهور أهل السنة على أن الصواب والحق كان مع علي رضي الله عنه، بأن عليا هو الإمام الحق المبايع، وأن هؤلاء الذين قاتلوه كانوا متأولين. هذا هو القول الصحيح. أما القول بأن الحق كان مع أحدهما لا بعينه، أو أن القول الآخر بأن الكل مصيبون، فلا يخفى ضعفهما. طيب، يبقى بعد ذلك أيها الإخوة الكرام بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا ويح أمار، تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. هؤلاء الذين قتلوا عمارا، هذا الجيش، جيش معاوية، كان فيهم صحابة ولا لا؟ كان فيهم صحابة، كيف يدعون إلى النار؟ طبعا أيها الإخوة الكرام، في تأويل في هذا الحديث، لأن عمارا تقتله الفئة الباغية، قالوا المعنى الفئة الطالبة بدم عثمان. الفئة الباغية ليس من البغي الذي هو الظلم والعدوان، وإنما الباغية أي الطالبة بدم عثمان، لأن ذلك الجيش كانوا ينشدون يقولون: نبغي ابن عفان بأطراف الأسل، نبغي ابن عفان أي دم عثمان بأطراف الأسل، يعني بأطراف سيوفنا. وكما قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله: وهذا ليس بشيء، يعني هذا التأويل ليس بشيء. الباغية أي المعتدية من البغي الذي هو العدوان الظلم. فأقول أيها الإخوة الكرام، هذا السؤال أجاب عنه الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال بأن هؤلاء الذين كانوا يقاتلون مع معاوية رضي الله عنهم كانوا يظنون بأنهم يدعون إلى الجنة، مثل ما أن المقاتلين مع علي رضي الله عنه كانوا مع الإمام الحق وكانوا يدعون إلى الجنة. فهؤلاء الذين مع معاوية رضوان الله عليهم ما كانوا متعمدين دعوة إلى ضلالة ولا كانوا عامدين إلى دعوة إلى النار معاذ الله، وإنما كانوا متأولين مخطئين، كانوا متأولين مخطئين. قول النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الجنة، لأن الذي يدعو إلى الإمام الحق الذي تجتمع به الكلمة ويلتئم به الشمل، فإنما يدعو الناس إلى الجنة، إلى مصالحهم الدينية والدنيوية. وبالمقابل الذي يخرج على الإمام الحق فكأنه يدعو إلى النار، لأنه يفسد على الناس دينهم ودنياهم. هذا أيها الإخوان بعض يعني المعاني المتعلقة بهذين الحديثين، ويأتي معنا إن شاء الله في حديث الغد التفصيل في كيفية معاملة هؤلاء البغاة، وهو حديث علي رضي الله عنه، لأنه لا يتبع فارهم ولا يدفف على جريحهم ولا يقسم فيئهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل هذا المجلس المبارك شاهدا لنا لا علينا، وأن يجعله في صحائف حسناتنا، وأن يسلم قلوبنا تجاه أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا حبهم، وأن يحشرنا معهم. اللهم احشرنا في زمرة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، اللهم ارزقنا حبهم يا أرحم الراحمين، واجمعنا بهم في جناتك جنات النعيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.